لا إله إلا Let's go. ذوي القلب يا طراني أنه علي ذوي القلب السماء صلي عليه كلما دام لي الزمان دوام صلوا على نور الهدى الله الله صلوا على نور الهدى الله الله يا مهتدينا يا مهتدينا محمد النور بدا الله الله محمد النور بدا الله الله في العالمين في العالمين محمد شافع غدا إن شاء الله محمد شافع غدا إن شاء الله في المذنبين في المذنبين محمد يا من حضر الله الله محمد يا من حضر الله الله صار